السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق بني آدم لأمر عظيم، خلقهم للبقاء الذي لا نهاية له، وجعل من حكمته جل وعلا هذه الدار دار ابتلاء وامتحان ومزرعة، فمن أراد الله جل وعلا به خير تقرب بها إلى الله فوصل إلى نعيمه الذي لا أحد يستطيع أن يصفه، لأنه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد يكون بالعكس، إنسان يتقرب إلى جهنم، نسأل الله العافية، والعمر قصير، عمر الإنسان قصير، فلا يجوز أن يضيعه في أمور لا تعود عليه بالنفع والجدوى من القيل والقال والأمور التي قد تكون عليه لا له. الله جل وعلا جعل علينا ملائكة تحفظ أعمالنا، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني يترقب مستعد للكتابة. جاء في بعض الآثار أن رجلا كان راكبا على حمار، فعثر الحمار فقال: تعس الحمار. فقال ملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا إلى الآخر: كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات تكتبه أنت. فإذا صار تعس الحمار سيئة، فكيف بالأمور الأخرى؟ ولسان الإنسان يجب أن يحفظه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سوف نسأل عن هذه الأمور. ثم ثبت في الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ساعات الإنسان تعرض عليه يوم القيامة، وكل ساعة لا يكتسب فيها خيرا تكون عليه تيرة. ومعنى تيرة أنها تكون حسرة، يتحسر: كيف ذهبت هذه، ما اكتسبت فيها خيرا؟ فكيف إذا كان يكتسب سيئات؟ أمره أشد وأصعب، الله المستعان. المقصود أن عمر الإنسان إذا استدركه الإنسان فهو لا يمكن أن يقدر بقدر من أمور الدنيا. الحسنة الواحدة تساوي الدنيا كلها، ويسر الله جل وعلا الأمور، الأمور سهلة ميسرة. فإنما على الإنسان أن يكون قلبه معلق بالله، دائما يذكر الله، يستغفر الله من أمور مضت يسأل الله التوفيق والسداد فيما بقي ويتوب إلى الله، يتوب إلى الله. الله جل وعلا أوجب التوبة علينا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح يقول العلماء هي أن يقلع عن الذنوب، يقلع عنها ثم يندم على كونه فيها، ثم يعزم عزيمة جازمة مؤكدة ألا يعود. والله يحب التوابين كثير التوبة، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأقدار وكذلك من الأحداث. الله كريم جواد، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ سأل يقول يدخل الجنة، يقول: لا. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مسألة يعني مسألة اختيار، ولهي مسألة يعني الله جل وعلا خلقنا وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، كلها مخلوقة لنا ينتفع بها. تفضل علينا بلا استحقاق، بلا استحقاق، بل هو فضله جل وعلا. ثم جعل لنا أبصارا وعقولا وأفكارا نفكر فيها، نعرف الضار ونعرف النافع. ولكن فيه ابتلاء وامتحان، خلق الشيطان الشياطين، ما هو شيطان واحد، أكثر من بني آدم، وجعلهم دعاة إلى جهنم، ولكن دعوتهم ضعيفة. ما هي يعني غير أن الإنس فيهم شياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس الشياطين؟ قال: نعم. إذن الإنسان يحتاج إلى جهاد، يجاهد نفسه، يجاهد أهله أولاده حسب الاستطاعة. ما كلفت بشيء لا تستطيعه، حسب استطاعتك، والهداية بيد الله. فهو السائل يسأل دائما. ولهذا من رحمته جل وعلا أنه أوجب علينا يعني وجوب لازم أو بالاختيار أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط هو الصراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، النبيون الصديقون والشهداء والصالحون، أربعة أنواع. فالأنبياء هم الصفوة من عباد الله الذين اصطفاهم الله جل وعلا ورفع منزلتهم في الدنيا والآخرة. ثم الشهداء الذين يبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل الله طاعة لله واتباعا لرسوله. ثم أول قبلهم الصديقون الذين لا يعتري تصديقهم أي زلل وأي ارتياب أو شك. والشهداء بعدهم ثم الصالحون. الصالحون هم الذين يؤدون حق الله وحق عباده، فمن أدى حق الله وحق عباده فهو الصالح. المقصود أن الله جل وعلا أعطانا عقولا وأفكارا وآيات عن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا وفي كل الكون إذا نظرت إليه وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، وفي نفسك نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم كفى هذا؟ لم يكفي، أرسل إلينا رسل، أرسل إلينا رسولا يدلنا على الحق ويبينه لنا ويحثنا عليه ويبين طريق الردى، فلم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. وأعظم الشرور التي حذرنا منها أن يستولي شيء من المخلوقات على قلب الإنسان. القلب يجب أن يكون لله خالصا، يكون دائما يتعلق بالله جل وعلا، فإذا صلح القلب صلحت الأمور كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ولكن المقصود أننا أمرنا بأوامر محددة معينة. أول شيء أنه يجب علينا أن نهتم لآخرتنا، لأن الإنسان سيموت بلا شك، ولا أحد يشك في هذا، كلنا سنموت، ولكن المشكلة الذي بعد الموت، هل يأمن الإنسان؟ الموت ليس عدما ونسيانا، الموت حياة أخرى، حياة أخرى إما أن ينعم الإنسان فيها أو يعذب. ولهذا أمرنا بالسؤال من ربنا جل وعلا والاستعادة به من عذاب القبر ومن فتنته. فالقبر فيه عذاب وفيه فتنة، والفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار. فوكل الله جل وعلا في الأموات أنه إذا وضع في قبره يأتيه ملكان. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه: كيف بك إذا جاءك منكر ونكير، صوت أحدهم مثل الرعد القاصف، الصوت مثل الرعد القاصف، أحدهم مطراق من حديد لو ضرب به جبل انهد. المسكين ضعيف، الإنسان ضعيف، هل يحتمل هذه الأشياء؟ فيسألانه إذا وضع في قبره ردت إليه روحه، فجاء إليه الملكان وأجلساه وقال: من ربك؟ إن كان موقنا مؤمنا مات على الحق ما يرتاب ولا يتلعثم، فيأتي بالجواب صحيح ويقول: ربي ربي الله. والرب هنا بمعنى الإله المعبود، ليس بمعنى المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، لأن إذا اجتمع الرب مع الإله مع ذلك كل واحد له معنى. ولكن في هذا الموضع من ربك، يعني من معبودك، من الذي تعبد في الدنيا. الإنسان قد يعبد شيئا من مظاهر الدنيا، إما أعيانا وإما معاني، وصارت المعاني الآن المعبودة أكثر من الأعيان، صارت الدنيا تعبد وتعبد، وصارت الأهوة تعبد، وصار. فالمقصود أنه أول شيء هذا يسأل من ربك، ثم يقول من دينك، ما دينك، ما الذي تتدين به، يجيب إذا كان مات على الحق يجيب جواب صحيح، يقول: ربي الله وديني الإسلام. يقول: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هذا رسول الله. انتهت القضية، ما انتهى بقي. يقال: وما يدريك الدليل وشه، يعني وجدت الناس يفعلون شيء وصرت تفعله، هذا لا يصلح. لا بد أن يتيقن الإنسان بالدليل، يعرف، وهذا لكل واحد. فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك ينتهي، تنتهي المحنة والابتياد. فيقولان قد علمنا، قد علمنا، يعرفون قبل السؤال من الذي يجيب من الذي لا يجيب. فيقولان له أما وقد كنت على الحق فانظر. فيفتح له بابان، أول باب إلى النار، قل انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. فيأتيه من روحها وريحانها وهو في قبره منعم. عند ذلك يقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي، يعني في الجنة. ما الآخر، نسأل الله العافية. تأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر عن العادة التي يعتادها، ثم خرج وصلى صلاة تجوز فيها، يعني خفف فيها لأنه تأخر. فلما سلم قال أماكنكم؟ أخبركم ما الذي حبسني؟ ثم قال إني قمت وصليت ما شاء الله أن أصلي، ثم غفوت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا إلى رجل وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به ذلك. فإذا فرغ إذا الشق الأول قد عاد كما كان فيشرشره. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا، أتينا على رجل وعنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر فيتبعه ويأخذه، فإذا رجع إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا إلى رجل يسبح في نهر كالدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة، فيأتي فيفقر فمه فيضع فيه حجر ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا إلى بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق مثل التنور، وإذا فيه رجال ونساء عرات، فتأتيهم نار من أسفل منهم فيضوضعون ويصيحون. قلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال انطلق انطلق إلى آخره. ثم فسروا له هذا، قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشق شذقه من فمه إلى قفاه فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عذابه إلى يوم القيامة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام على الصلاة المكتوبة، يصنع بهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الذي كالدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات اللي رأيتهم في مثل التنور فأولى الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فمعنى هذا أن هذا في القبر، في القبور، هذا عذاب القبور. وهؤلاء من المسلمين ليس من الكفار، من المسلمين، نسأل الله العافية. وذكر أشياء من هذا القبيل كثيرة. فإذن القبر حياة، ولكن حياة سعيدة أو حياة شقاء، لابد هذا وهذا، ما فيه يعني ما فيه قسم ثالث، عندنا قسم ثالث. غير أن هذه العذاب بعض الناس ينقطع عنه عذابه ما يستمر كما جاءت الأخبار في هذا والأمور. ثم المقصود في هذا أننا كلفنا بأوامر ونواهي، وأعظم ما كلفنا به التوحيد وعبادة الله وحده، وهو الذي يبنى عليه كل شيء. ثم بعده الصلاة، الصلاة عماد الدين الذي لا يستقيم الدين إلا بها، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وفي الآيات التي سمعناها في الصلاة قصة إبراهيم ودعائه إلى ربه الذي أمرنا أن نقتدي به وأن يكون لنا أسوة، يسأل ربه يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم الذي هو خليل الرحمن، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. يقول العلماء سميت خلة لأن المحبة خللت القلب فلا تدع فيه موضع، فلا يسوء فيه موضع لغيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا غير أن صاحبكم خليل الرحمن. يعني أن الخلة لا تقبل المزاحمة، لا تقبل الشركة، فهو خليل الرحمن كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فالمقصود بهذا أن الصلاة مهمة جدا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كثيرا ما يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي يدخلهم الجنة، وهو أمر مهم جدا في الحقيقة. والإنسان يعني إذا دخل الجنة يعني شيء ما يتصرف. جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري أن آخر رجل من أهل التوحيد يخرج من النار هو أدنى أهل الجنة منزلة، أن الله جل وعلا إذا نجاه وصل الجنة يقول له تمن، فيتمنى وتنقطع بها الأماني، فيذكره الله جل وعلا يقول تمن كذا وتمن كذا وتمن كذا، الله كريم جواد. فإذا أنت قال له أترضى أن تكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى انتهت، الرجل يتكاثر هذا يقول يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا بلى يا رسول، مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين جل وعلا. فإنه إذا قال له ذلك قال لا ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له ذلك لك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة. فكيف يمكن يوصف الذي هو في أهل الجنة؟ ما يمكن هذا شيء يعني. فإذا كان الصحابة يهتمون كثيرا، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلون الجنة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير سهل على من يسره الله عليه، ما هو لكل أحد، على من يسره الله عليه. ثم قال له الجواب تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، هذه أهم شيء، تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الجواب. وفي حجته صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، هي حجة الوداع بعد الهجرة، حج غيرها، لما انصرف من عرفات ذاهبا إلى مزدلفة اعترضه أعرابي. العرب عندهم جرأة وعندهم عدم تحفظ، هذه عادتهم. أمسك زمام الناقة فقال أخبرني بعمل يدخلون الجنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم عن مين، قال لقد وفق، لقد وفق الرجل، الله أكبر. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت أخبرني عن عمل يدخلنا الجنة. فقال لئن كنت وجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، دع زمام الناقة. ما زادوا عن هذا شيء، دع زمام الناقة، يعني هذه الأمور فقط هي اللي تدخل بها الجنة. ولكن يجب أن يحافظ الإنسان على هذه، يحافظ على الصلاة أول شيء. الله أمرنا بالمحافظة على الصلاة كثيرا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أهم شيء. الصلاة الوسطى لا أصح أقوال العلماء أنها العصر، صلاة العصر، إن غالبا يكون الناس في أشغال وفي أعمال وفي، يجب أن يحافظ عليها. ثم هل المحافظة عليها بأن يأتي المسجد ويركع ويسجد ويقوم؟ أهم محافظة على الصلاة حضور القلب، حضور القلب، حضور القلب، هذا واجب متعين على كل واحد، لأنه جاء في الحديث لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، فقد يكتب له عشرها أو تسعها أو قد لا يكتب له شيء، فتلف كما يلف الثوب الخلق، فيرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لا حول ولا قوة. يعني هذه مصيبة، أن يدخل أحدنا المسجد ويخرج مثل ما دخل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لا بد أن تؤثر الصلاة في الإنسان، لا بد أن تؤثر فيه، تؤثر في سلوكه، تؤثر في سمته، تؤثر في عمله، تؤثر في كونه يبتعد عن المعاصي وعن الأمور الأخرى. فإقامة الصلاة جاء بهذا اللفظ، أقيم الصلاة، جعلني مقيم الصلاة، ما قال جعلني مصلي، مصلي فقط، بل إقامة. فالإقامة لا بد أن يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، لا بد من هذه. ومعروف الصلاة لها، لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ إلى الجبل إلى اليمن، بعثه القول الراجح لأقوال العلماء في أول السنة العاشرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خرج معه يودعه ويشيعه، كان معاذ راكب مستعد يذهب نائبا عن رسول الله وداعيا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني كان اليمن فيه يهود وفيه نصارى كثيرون، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن أول ما يؤمر به الإنسان بعد التوحيد الصلاة، الصلاة أمرها ليس سهل. ثم الصلاة يجب أن تكون أن يكون لها قدر عند العبد، يكون لها قدر ولها قيمة ولها منزلة كبيرة في قلبه. وأول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره الصلاة، إن صلحت نظر في سائر عمله على حسب ذلك، وإلا لم ينظر، لم ينظر في عمله، أضاع الصلاة فهو ضائع، الله المستعان. ولكن الشاهد إن هنا يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مقيم الصلاة، فإقامة الصلاة له شأن، شأن عظيم. ولهذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. هل نحن لنا نصيب من هذا، قرة عيوننا في الصلاة؟ وإلا أن الإنسان دخل الصلاة ولو كأنه في حبس يريد أن يتخلص ويخرج، هذه مصيبة إذا كان الأمر هكذا. فنقول يعني يقول أن حضور القلب في الصلاة معناه أنه يدري أين هو، قام بين يدي من؟ بين يدي رب العالمين. الإنسان لو قيل له أنك الليلة ستناجي الأمير يكون له شأن ويغبطونها الناس، وش الذي يناجي الأمير هذا؟ وش الذي خصه من هذه؟ كيف الذي يناجي رب العالمين؟ الإنسان في صلاته يناجي رب العالمين. انظر الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا، حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله لفظا ومعنى، غير أنه ما نكلم، ما يتعبد بتلاوته ولا يكون متحدا به، يكون من الآيات التي يشمل عليها القرآن، يشمل القرآن. مقصود أنه يقول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، لأنها صلاة، لأنها دعاء، والأصل الصلاة الدعاء، والأصل في هذا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، من أسعد بمن يحظى بهذا، بخطاب رب العالمين؟ يقول عبدي، يضيفك إلى نفسه، حمدني عبدي. يعني هل الإنسان يجب أن يتحلى ذلك وأن يكون متحرا لهذه الأمور ومستحضرا لها في الصلاة؟ أول إذا قام في الصلاة وقال الله أكبر كأن الباب فتح والحجاب رفع بينه وبين رب العالمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات قد يكون في البدن وقد يكون في القلب، والالتفات القلب أعظم، أعظم كونه يكون غافلا ما يدري. ولهذا يحرص الشيطان الحرص الأكيد على إشغال العبد في هذه الوقت، كما جاء في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة ذهب الشيطان وله ضراط من شدة عدوه وذهابه، لأن ذكر الله يطرده نهائيا حتى ينقطع الصوت، حتى لا يسمع الصوت، لأنه مطرود ملعون، فإذا انقطع الصوت رجع. فإذا ثوب بالصلاة يعني يقيم الصلاة هرب، ثم إذا انقطع الصوت رجع، ثم يحضر عند الإنسان يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن صلاة. ولهذا يجد الإنسان أن يتذكر شيئا في صلاته ما تذكره قبل. إذن هذا يحتاج إلى جهاد، احتاج أن نجاهد، نجاهد الشيطان ونجاهد أنفسنا عند حضور الصلاة لعلها تكتب لنا. فمن هذا يعني يكون الإنسان يحضر قبله قلبه هذا الخطاب الكريم لله جل وعلا. إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، هي سعادة كونه يقول لك عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل نستحضر هذا الخطاب؟ يجب أن نستحضره، يجب أن يسعد الإنسان بمثل هذا، يجب أن يكون يتطلع إلى الصلاة حتى يجالس ربه جل وعلا، يكون صلته بالله جل وعلا. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه في هذا. ولهذا السبب قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر يعني وقع في أمر شديد فزع إلى الصلاة، لأنه يدخل على ربه ويسأله ما يريد ويستغيث به وينفرج. لهذا يعني مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة وجلية وظاهرة. فيجب أن يكون العبد له نصيب من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما الفائدة؟ إنسان يحيا في هذه الحياة حياة بهائم، الله إنها حياة شقاء. ولهذا يقول بعض العلماء والله لولا الموت نذكره أن يأتينا لمات الإنسان حسرة، يشارك الكلاب ويشارك الكفار ويشارك في هذه الدنيا. لكن يقول إذا تذكرنا الموت أن نرتاح ونذهب إلى ربنا جل وعلا يعني تسلينا بذلك، نتسلم بذلك. هذا يقوله الطيبي رحمه الله، ذكر هذا في شرحه للمشكات، ذكر هذا القول. المقصود أن الصلاة أمرها مهم جدا، ونشاهد وللأسف تقصير كثيرا من المسلمين في الصلاة، ولا سيما حضورها في المسجد مع الجماعة، هذا مهم. هذا الشيء. الشيء الثاني تقصيرنا أيضا في إقامة الصلاة، هل نقيمها كما ينبغي؟ الأمر مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أحد يقول الإنسان إذا صلى خلف بعض الأئمة الذين ينكرون الصلاة يقول يتحسر، هذه صلاة؟ يأتي للمسجد يؤدي فريضة من فرائض الله ثم يحصل الخلل بالسجود والركوع، بالركوع والسجود وغير ذلك. فلا بد أن يكون الصلاة لها قدر عند الإنسان، فإقامتها أولا كما هو معلوم يستعد لها. الطهارة من شروط الصلاة كما هو معلوم، قد علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما واضح، بل ربنا علمنا إياه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا من التعليم، من تعليم هذه. إذا أردنا أن نقوم الصلاة نستعد لها ونتوضأ هذا الوضوء الذي أمرنا به. وجاء في الحديث الفضل، فضل هذا، إذا غسل الإنسان وجهه سقط مع آخر القطر الذي يتقاطر من وجهه خطاياه التي تكلم بها أو نظر بها أو سمعها، وكذلك إذا غسل يديه إلى آخره. ولكن هذه الخطايا التي تسقط هذه الصغائر، أما الكبائر لا بد من التوبة فيها، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إيش مفهوم الآية؟ يعني مفهومها إذا ما اجتنبنا الكبائر ما تكفر، ما تكفر. ولهذا يقول العلماء هذه الصغائر إذا اجتنبت. المقصود الصلاة يعني. ثم من الأمور المهمة التي يجب أن يعتنى بها ستر العورة، وعورة الرجل في صلاته من الركبتين إلى ما فوق السرة يجب أن يكون هذا مستورا، ثم يجب أن يكون على أحد العاتقين شيء، وإلا ما تصح الصلاة. ونشاهد الآن كثيرا من الناس يأتون إلى الصلاة بنوم الليل بلباس النوم، هذا استعداد الصلاة. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة كما يقول العلماء. ولهذا كان العلماء العارفين يأتي إلى الصلاة بأحسن ما يكون، أجمل ما عنده من اللباس يلبسه للصلاة، امتثالا لقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فشاهد بعض الناس إذا سجد يخرج أسفل ظهره، لأن عليه فنيلة وسروال فقط، ثم يخرج، هذا ما تصح الصلاة في هذا، لأن هذا من العورة ما تصح صلاته. ولكن لا يبالي، لا يبالي. كثير من المسلمين للأسف يعني اتخذ عادته دينا يتدين به، وإذا قيل له لا يمتثل ولا يبالي. كذلك من الأمور المهمة دخول الوقت، الوقت من شروط الصلاة دخول الوقت. يقول العلماء لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بثواني ما صحت صلاته. إن الصلاة، الصلاة كان المؤمن كتابا موقوتا موقت محدد، و جبريل عليه السلام علم الرسول الأوقات، صلى في أول الوقت ثم اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين الوقتين. إذن هذا من الله جل وعلا تحديدا، ومثل ذلك القبلة لا بد من استقبال القبلة، هذا من الشروط. على كل حال هذا أمور الواجب أنها كانت معروفة معلومة، ما يحتاج إلى نذكرها، ولكن نقول إن هذا أيضا من إقامة الصلاة. فإقامتها يعني أن يكون الإنسان أول فاهما ما هي الصلاة، يفهم ماذا، ثم إذا دخل في الصلاة إنه إذا كنت مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، يعني أو أي فهم بهذا كوني الله يقابلك ويشاهدك ما لم ولكن إذا التفت أعرض عنه فيقول أإلى خير مني فيعرض عنه. والالتفات التفات القلب أعظم، فكون مثلا يدخل في الصلاة وهو يشتغل في تجارته أو يشتغل في أعماله التي يزاولها أو يشتغل في لعبته التي يلعب، نسأل الله العافية، هذه صلاة، هذه صلاة صورة فقط، الروح ما هي موجود، روح الصلاة ما هي موجودة، وليست هذه من إقامة الصلاة، ليست من إقامة. إذا سافر أحدنا أحد المسافر تشاهد مثل يصلي في الطرق في المساجد التي على الطرق، تشاهد الناس كيف صلاة الناس، لعب، ما هي صلاة في الواقع، ما يمكنك تسبح ولا تهلل ولا تطمئن، الله المستعان. مثل هذه لا تنفع. المقصود يعني كما سمعنا أن الشيطان كيف يعني يحضر عند الإنسان ويقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يذكره أمور ينساها، كل هذا حرص منه على أن يأخذ صلاة الإنسان، ولهذا يعني يريد أن يكون الإنسان معه في جهنم. وإذا سجد ابن آدم اعتزل وصار يبكي، الشيطان يبكي يقول أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، هذا حرصه على هذه الشيء. وقد أقسم لربه أنه سوف يحتنك بني آدم، أخرتني إلى يوم لا أحتنكن ذريته، احتنك يعني يجعلهم تحت حنكه ويتحكم فيهم كما هو الواقع الآن. فلهذا تجد أكثر الناس معرضون عن الآخرة. ويدل على هذا قرأ يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا يوم ينادى الله جل وعلا آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. سبحان الله، بقي واحد من الألف، هذول من ذرية آدم. عند ذلك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني هذا شيء عظيم جدا. قال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يأجوج ومأجوج ما هم خلق مجهول، من ذرية آدم، وهذا نص فيه في ذلك إن الله يقول أخرج من ذريتهم، وقال يأجوج ومأجوج هذا العدد، هم بني آدم، هم الكفار اللي تشاهدهم الآن في الأرض. لو نسبت المسلمين الآن إليهم هل يكون واحد 999؟ تقريبا هذا أو أقل، خصوصا إذا كان أكثر المسلمين بالاسم فقط، هوية فقط، هوية مكتوب فيها مسلم، أما الفعل لا صلاة ولا عبادة ولا شيء، مسلم. ذهبت مرة لأزبكستان، نظن جدنا شيء، الله المستعان، ناس ضائعين نهائيا. في يوم نتكلم في مكان في مسجد يعني يحضرون هون الظهر، والظهر وقت يفصلون العمل ليأكلون فقط، يأكلون ثم يرجعون يعملون، فيحضرون في مسجد فتحون أتكلم. يوم نتكلم النهاية جاء إلي رجل قال أنا عندي مصنع فيه أكثر من 300، أبغاك تروح معي في مثل هذا الوقت تكلم مثل هذا الكلام الذي سمعته. قلت له مسلمين؟ قال نعم مسلمين، ما فيهم إلا 5 يهود و7 روس والباقي مسلمين. وعدته ورحت معه، كان معي مترجم من نفس البلد، تكلمت على حسب ما طلب، انتهت الكلام قلت نصلي، أذن وصلي، أذن وصلي أنا وياه والمترجم، والباقين يتفرجون علينا. ثم تقول مسلمين، قال هي مسلمين بس ما يصلون. مش معنى مسلمين ما يصلون؟ المسلم ما يصلي، المسلم هذه من أركان، من أركان الإسلام، الذي لا يصلي ليس بمسلم أصلا. وهكذا البلد كله بهذه الصورة. وكثير من الناس، كثير من الناس هكذا، يعني اسم إسلام فقط مكتوبة في هويته مسلم، ولكن العمل ما فيه. عمل مثل دخلت مسجد في نفس البلد هذا، وإذا فيه شباب، كل اللي في المسجد شباب، يعني ما يتجاوزون 15 سنة 17 سنة. سألتهم وين أباكم؟ قالوا الحديقة. شوفهم المسجد كان عبارة عن غرفة في حديقة أو مسجد. في مع واحد من الأخوان قال بروح أكلمهم، أخذ المزير وراح أكلم. لما رجع قلت ماذا قالوا لك؟ قالوا، قالوا لي دعنا، نحن راضين بما نحن فيه، ولكن علموا أبناءنا بس، نسأل الله العافية. راض في الكفر؟ راض في أن تكون في جهنم؟ إيش كلام؟ لأنهم عاشوا على هذا سنين طويلة وأخذوا عليها. المقصود يعني هذا شاهد كثير من المسلمين، يعني أعدادهم هكذا، ويقولون المسلمين الآن بالمليار، أكثر من مليار، أكثر من مليار، يعني أكثرهم بهذه الصفة، مسلمين بالاسم فقط، نعم مسلمين. ولهذا سلط العدو عليهم وصاروا يتحكمون فيهم. لما كانوا على الإسلام الصحيح في زمن الصحابة، كان أكبر دولتين في الأرض الروم والفرس، كان بينهم القتال. الصحابة قضوا عليهم بخلال 25 سنة، قضوا عليهم نهائيا على الدولتين الكبيرتين، حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي وإلى حدود الصين كلها فتحوها. ولهذا إلى الآن الكفار يتعجبون ويدرسون هذه القضية، كيف وصلوا؟ كيف يحسبونها في القوة ولا بالعدد؟ كلا، كانت سيوفهم موسرة بالقد، وكانوا يعني ثيابهم إلى نصف الساق، وكانوا على حال، ولكن معهم الإيمان، معهم الإيمان بالله. لما حاصروا لقيادة خالد بن الوليد حصن من حصون الفرس، قال لهم يا هؤلاء والله لو قدر أنكم ترفعون إلى السماء لقيض لنا ما يرفعنا إليكم من ربنا جل وعلا، ولقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. هكذا كانت صفتهم، يحبون الموت، ما هو يحبون الموت لذات الموت، يحبون الشهادة في سبيل الله، نقتل في سبيل الله. فالمقصود يعني حالتهم هي هذه، إذا ضرب أحدهم قتل في الصف يقولون أصحابه اللي عنده هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك، كل واحد يريد هذا يهنئونه بالشهادة. هكذا، هكذا كانوا. فنصروا بهذا. أما عمرو بن العاص قابل الروم في قتاله في مصر في اسكندرية، كان اللي يقابله من الجيوش 200,000، 200,000 وهم 4,000، 4,000 يقابلون 200,000. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يستنجده، يقول أرسل لي 4,000 على الأقل. فماذا صار؟ ماذا فعل عمر؟ كتب له يتهدده، يقول إحنا ما نقاتل بعددنا ولا بعدتنا، نقاتل بديننا الذي جاءنا، ولكن احترز من المعاصي أكثر من احترازك من عدوك، وإني مرسل إليك أربعة، أرسل لي أربعة رجال فقط، ونصرهم الله أمام الجيش كالجيش الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الثلاثة، عينهم عين ثلاثة، زيد بن حارثة مولى الرسول أول شيء، فإن قتل فيكون جعفر ابن أبي طالب، فإن قتل عبد الله بن رواحة، فقتلوا واحد بعد الآخر. لكن كم كانوا؟ 4000، والذين قابلوهم من الروم 100,000، ومن نصارى العرب 100,000، يعني 200,000 مقابل 4,000. ومع ذلك لما قتل الأمراء الثلاثة أصبح ما لهم أمير، فأخذ رجل من المسلمين الراية وقال اصطلحوا على رجل منكم يكون أميرا، فقالوا أنت؟ قال لا، فقالوا خالد بن الوليد، فأخذ الراية خالد بن الوليد. يقول فانكسر بيده 9 أسياف انكسرت، ولم يبقى إلا حديدة يمانية، فنصرهم الله، نصرهم الله بعدد. هذا النصر بالقوة، بالدين، بالدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن تنصروا الله ينصركم. فالمقصود أن الناس المسلمين يجب أن يكونوا مسلمين صحيح، ما هم بالاسم، أما الاسم ما يوجد شيء، ما يوجد شيء، لا معاصي في وقعة أحد القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الكفار يعني جاءوا إلى المدينة يقاتلوا، وخرج الرسول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أنهم يجلسوا في المدينة ويقاتلوهم، إن دخلوا في الأسواق قاتلوهم الرجال والنساء مع السطوح، ولن يحصلوا خير. ولكن شباب الصحابة أرادوا أنهم يخرجون، فلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج 1,000، وفي أثناء الطريق انخزل منه 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي سلول، فبقي 700 رسول الله، أخذ منه 70 رجلاً وعينهم في مكان رماة يكبحون الخيل عنهم، فانهزم الكفار وقال لهم لهؤلاء 70 لا تبرحون مكانكم حتى أرسل إليكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. فماذا صار لما رأوا الكفار انهزموا؟ قال لماذا نجلس هنا؟ ذكرهم أميرهم بقول الرسول ولكن عصوا، فأديل عليهم الكفار وقتل من المسلمين 70، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت الهزيمة، هزيمة المسلمين بسبب معصية واحدة. إن تقولوا ذكر الله جل وعلا ذلك في عدة آيات. فإذا عصى المسلمون ربهم سلط عليهم عدوهم، هذا مع أن الرسول معهم، عصوا معصية واحدة فأذيل عليهم العدو وقتل جماعة منهم وهزموا. فكيف إذا كان الناس يبارزون الله جل وعلا بالمعاصي الظاهرة؟ على كل حال مقصودنا أن العبد يجب أن يكون له صلة بربه جل وعلا بواسطة الصلاة دائما وبغيرها، ولكن هذا أمر مهم، فصلاة يجب أن تكون مقامة، ما تكون يعني هزيلة ولا ضعيفة ولا يعني. ولهذا نقول إنها كل موارد ذكر الصلاة في القرآن كلها بلفظ أقيموا، مثل هذه الآية رب اجعلني مقيم، مقيم الصلاة، أقال رب اجعلني مصلي فقط، مقيم الصلاة نعم جاء في موضع واحد ولكن في خطاب للرسول، وقوله فصلي لربك وانحر، إن أعطيناك الكثرة، هذا لأنه شكر لهذا الكوثر يعطي به، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني هذا معناه اجعل صلاتك خالصة لله، ما هي يعني هذا أمر بنفس الإقامة، هذه بنفس الشكر والتوحيد فقط، هذا جاءت بهذه الصيغة. أما البقية فهذا يجب أن يتأمل، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم هذا دل على أن الإنسان يدعو له لنفسه ولذريته يا أولاده، فإذا لأن هذا أمر مهم، فالصلاة معناه أنها محل للإجابة، هذا المفهوم، هذا أنها موضع للإجابة، فأنت اجتهد ولكن لا بد أن تلتزم الأمر الذي أمرت به، فإذا التزم الإنسان الأمر الذي أمر به إن الله قريب مجيب جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رب العالمين فوق عرشه، فوق سبع سماوات، فوق العرش، عال على كل شيء، ومع ذلك يقرب إلى المصلي إذا سجد وضع وجهه جبهته على الأرض، أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي هذا الموضع، ولهذا يقول أكثر فيه الدعاء، نتمكن من إكثار الدعاء، إيه الإنسان يأتي بالواجب بس فقط، الواجب الذي يجب عليه من التسبيحات، فينبغي أن يكون هذا معلوما عند المسلمين أنهم ينتهزوا هذه الفرصة وانتهزوا وقت الصلاة قبل أن لا يستطيع الإنسان أن يصلي، ما يدوم الإنسان هكذا صحيح، لا بد من المرض، لا بد من الكبر، لا بد من العجز، لا بد من الموت ينتهي. ثم مسألة أخرى، وهي أن كثيرا من المسلمين وللأسف عند المرض يخلون بالصلاة، إذا مرض يقول أنا ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع أقوم وكذا، ما أصلي حتى أشفى. طيب يجوز أنك تموت تارك للصلاة، مصيبة. الصلاة ما دام العقل موجودا حاضرا لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت تصلي قائما صلي قائما، فإن لم تستطع فجالس، وإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم تستطع فبنيتك، بالنية في القلب، ما دام القلب ما دام العقل موجود ما تسقط عنك الصلاة، لا بد أن تؤديها على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يتركها الإنسان يقول حتى أشفى وتوضأ وكذا وكذا، هذا جهل، لا يجوز مثل هذا، هذا خطر، قد يموت الإنسان وهو على، ثم تركها وتأخيرها عن أوقاتها ما يجي، ما هو سهل، أمر صعب جدا. لهذا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر ولا يقتل، ولكن يقتل حدا ولا يقتل ردة، كافر خرج من الدين، كتبوا العلماء في هذا كتابات كثيرة، وكثير منهم رجح أنه كافر وأنه ليس مسلم، من ترك الصلاة ترك صلاة واحدة حتى خرج الوقت عمدا متعمد، أما إذا نام فوقتها إذا استيقظ، غير أنه لا يجوز أنه يتعمد النوم، والوسائل كثيرة التي يمكن أنها تجعل الإنسان يتنبه في وقت الصلاة، كثيرا السواد، كل معه جوال ومعه ساعة ومعه غيره، فالمقصود يعني أن تعظيم الصلاة تعظيم قدرها هذا أمر لا بد للمسلم منه، فإن لم يفعل ذلك فهو مفرط، يجب أن يتوب، كلنا يجب أن نتوب من تقصيرنا، أول كون الإنسان يشتغل في صلاته بأفكاره وما يزاوله في هذه الدنيا، هذا أمر لا يجوز أن يكون، ثم إذا التقصير لا بد منه، ولكن لماذا شرع لنا بعد الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاثا؟ هذا استدراك لما فرط من التقصير. وهكذا الأعمال كلها أمر بخاتمتها بالاستغفار، الحج والصوم والصلاة هذه ما أهم الأشياء بالاستغفار، لأنه لا بد أن يحصل تقصير. ولكن إذا اعترف الإنسان بذلك واستغفر وتاب، تاب إلى ربه، الله كريم جل وعلا يقبل توبة العبد، بل يفرح بتوبة عبده، ما هو لأنه يحتاج جل وعلا، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه يكره تعذيب عباده، يكره تعذيبهم، غير أنهم يأبون، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مثلا، يقول مثلي ومثلكم كإنسان أوقد نارا، فصار هذا الفراش وهذا لا يتهافت عليها وصار يحجزها عنه، وأنا أحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتسقطون في النار لأنكم تفعلون المعاصي وتتركون الأوامر التي تؤمر بها. على كل حال نقصون يقول الأمور التي ذهبت ذهبت، ولكن يجب أن نستقبل أمورنا من جديد ونجتهد، نجتهد في الصلاة، مثل ما قلت لكم أن الإنسان يحتاج إلى جهاد، ما يستطيع الإنسان يجاهد نفسه خمس دقائق في جهد الشيطان ويحمس نفسه على أنه يحضر، إذا قام بالصلاة يعرف أنه قام بين يدي الله، وإذا ركع خاضعا لله، هذا خضوع وذل، الركوع والسجود أعظم من ذلك، يخضع لرب جل وعلا ويذكره ويستحضر هذا، ثم إذا سمع القراءة استمع ويتأمل، تأمل، لأن القراءة إذا جهر الإمام بالقراءة فهو للمأمومين ما هو لنفسه، استمع. ولهذا جاء في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا مع الاشتغال بغير ما يحصل الإنصات، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اتفق العلماء على أن هذه في الصلاة استمعوا له وأنصتوا، وإلا مثلا إنسان يقرأ ما يجب عليك أنك تستمع وتنصت له، لكن في الصلاة فقط هذا واجب، واجب عليك. والاشتغال به، اشتغال بالأمور الأخرى يمنع الإنسان. والصحيح من أقوال العلماء أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام أنه ما يشتغل ما يقرأ حتى الفاتحة، إذا أمكنه أن يقرأه بسكتاته فعل، وإلا ما يقرأ، وتكون قراءة الإمام قراءة له، لأن المستمع مثل القارئ، ولهذا إذا سجد يسن له أن يسجد، هذا هو صحيح من أقوال العلماء في هذا. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن أو قال بفاتحة القرآن، فهذا يكون للإمام وللمأموم إذا كان منفردا، إذا انفرد الإنسان لا بد من قراءة الفاتحة، كذلك الإمام لا بد له من قراءة الفاتحة ولا تصح بدونه، ولكن المأموم يقرأ الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية ليس فيها جار، أما إذا جهر بها فيجب أن يستمع فأمسكه. والإمام يجب أيضا أن يكون فقيها، يجب أن يعرف وش الأمور التي تلزم، مثل إذا كبر يسكت قليلا مثل ما كان الرسول يسكت، فالصلاة لها سكتتان، سكتة في هذا وسكتة بعد القراءة قليلا، إذا كان أمكن أنه يقرأ من خلف الفاتحة وإلا ما يطيل السكوت. على كل حال قول إن الاهتمام بالصلاة أمر حتمي لا بد منه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا وأن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا أنعم عليهم شكروا وإذا ابتلوا صبروا فإن هذه عنوان السعادة. نسأل الله جل وعلا بلطفه وكرمه العفو والعافية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.